ينظر إليها المكالة للشيء الذي سيصل إليه ملك أمته. وأما الكنزين فالمقصود به كما سبق كنز كسرى وكنز قيصر، وكسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم، وهذا اسم لكل من ملك، كما أن فرعون اسم لكل من ملك مصر في الجاهلية في الكفر، وكذلك النجاشي اسم لكل من ملك الحبشة، فهو ليس اسم علم عين إنما هو جنس. فوقع ذلك في زمن الصحابة على أناس معينين ثم لم يقم لهم بعد ذلك دولة. نعم. وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، هذه كلها أعلام من أعلام النبوة، يعني دلائل على صدقه وعلى أنه نبي من الله يخبر بالوحي الذي يوحيه الله جل وعلا لنا. وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في العقول. نعم، كون مثلا الصحابة على قلة عددهم يستولون على الدول العظيمة الكبيرة، دولة الفرس وفي ظرف 25 سنة فقط أو أقل من ذلك يستولون عليها نهائيا ويزول ملكهم نهائيا ويصبح ملك المسلمين، مع أنهم قلة، الصحابة قلة في عددهم وعدتهم، فهو آية من آيات الله. ولهذا لا يزال حتى الكفار يدرسون هذا الوضع، كيف؟ لأنهم لا يرون إلا الأمور المادية ويحللونها ويدرسونها، أمور عسكرية ويدبرونها، وليس الأمر كذلك، الأمر هذا من الله جل وعلا، وهم عرفوا ذلك. قالوا نحن لا نقاتل الناس بقوتنا ولا بعددنا، وإنما نقاتل بعدتنا. الآيات ظاهرة وباهرة، وهذا حتى في أول الأمر ومبدأه، الجيش الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبق أن مرت معنا قصته بقيادة زيد بن حارثة، وعين الأمراء، قال إن قتل فجعفر وإن قتل عبد الله بن رواحة، وقتل كل الذين سلمهم، كان عددهم 3000 فقط، وجيش الذي قابلهم من المرخين من يقول لهم 300,000، ومنهم من قال انهم 200,000، 100 من الروم و100 من نصارى العرب. اقل ما قاله المؤرخون انهم 150,000، 150,000 على اقل قول يقابل 3000. ثم من النصر لمن؟ ما استطاع هؤلاء يستولوا عليهم، بل انتصروا، فكل فريق عرض عن الثاني بعدما جهد، يعني ما استطاعوا يستولوا عليهم على المسلمين، انتصروا. فالنصر ليس بالعدد، بكثرة العدد، وإنما هو بيد الله جل وعلا. هذا كثير جدا، كثير، وقعة القادسية وغيرها آيات باهرة، آيات من الله جل وعلا. فالمقصود أن هذا يعني مثل ما يقول من أبعد ما يكون في العقول، يعني التي تنظر في الواقع وتقيس الأمور المشتبهة على نظائرها وتنظر إلى الماديات، بعيد. وكذلك أخباره بأن الله زوله الأرض وأن ملك أمته يصل إلى الصين ويصل إلى أقصى المغرب وغير ذلك، كلها لو نظر العاقل فيها مجرد عقل استبعدها جدا، من أبعد ما يكون. ولما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت، والصحابة رضوان الله عليهم آمنوا بها كما أخبروا، إنهم ما عندهم في ذلك تردد. نعم. المسألة الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الأئمة المضلين داروا سابقا أنهم ثلاثة أقسام: علماء وعباد وقادة، لأن هؤلاء هم الناس، هم الذين اقتدى بهم، أما بقيتهم اصطبع تبع لهم. وإلى هذا إذا صلح العلماء صلح الأمراء، فالناس كلهم صلحاء يصلحون تبعهم. فهذا هو الذي هو الواقع في الناس. وإذا ظل العلماء كان في ضلالهم ضلال الخلق كلهم، نسأل الله العافية، لأنه اقتدى بهم. وكذلك العباد، لأنه ينظر إليهم ويرى أنهم على الحق ويصومهم قدوة. الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. التنبيه على عبادة الأوثان يعني أن الوثن كل ما عبد من دون الله، سواء كان على طريقة الجاهلية أو غيرها، فقد تتغير الأحوال ويصبح الوثن على وضع آخر، وينبغي أن يعلم ذلك. كل ما جعل له نصيبا من العبادة فهو وثن، سواء كان مكان أو كان مثلا قبر أو كان شخص أو غير ذلك، يكون وثنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. لما كان السحر لا ينفك عن الشرك، أراد أن يبين أن السحر مناف للتوحيد، فإنه وضع هذا الكتاب لبيان التوحيد، لبيان بذكر المضادات له، لأنها تنافيها أو المنقصات له. والسحر في اللغة هو الشيء الخفي الذي يصرف الصارف، الصارف عن الشيء الذي يكون معتادا، لخفائه سمي سحر، وهو أنواع متعددة. أما هو في الاصطلاح فهو رقع وعزائم وعقد وأمور أدوية مع ذلك ينفث فيها ويعقد فيها بواسطة الشيطان، تؤثر في الأبدان وفي القلوب فتنبض وقد تميت وتفرق بين المرء وزوجه، ولها حقيقة وليست خيالا بل لها حقيقة تؤثر. وهو أنواع، نوع متعددة، منها ما هو سحر حقيقي، ومنها ما يلحق بالسحر لخفائه وإن كان بحيل وشعاوي وليس بسحر، ولكن يلحق به لأجل أنه يعمل عمله أو قريبا من ذلك. ولهذا ألحقت النميمة بالسحر لأنها تعمل عملا كعمل الساحر، تفرق بين المرء وصاحبه وصديقه، تفرق بين القريب وقريبه، وبين المحب ومحبه، تجعل المحبة بغضة، وتعمل أعمالا تفسد المجتمع وتفسد الديار، فسميت ألحقت بالسحر، ألحقت بذلك كما سيأتي أنها سحر من أنواع السحر. السحر من أعظم المحرمات، وإذا كان السحر الحقيقي كما يقول أهل التحقيق أنه لا ينفك عن الشرك

ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر. ثم ذكر وما أنزل على الملكين، الملكان هكذا القراءة المشهورة، قد جاء في قراءة شاذة الملكين، ولكن صحت الروايات عن مفسر السلف أن الملكين أنهما ملكين صحيح من الملائكة، وذلك أن الله جل وعلا لما لام الملائكة بنو آدم على ارتكابهم المعاصي حسب يعني الروايات التي جاءت، فقال الله جل وعلا للملائكة اختاروا اثنين ليكون لهم التركيب الذي لبني آدم وينزل في الأرض يحكمان بين الناس، اختير هاروت وماروت، فنزل إلى الأرض وركبت فيهم الشهوة التي في بني آدم، الطبائع التي في بني آدم، فصار يحكمان بالعدل وبالحق، حتى جاء إليه امرأة جميلة افتتن بها فوقع في المعصية، عند ذلك اختار أن يعذب في الدنيا فعلق برجليهما في بئر برغوت إلى يوم القيامة، وصار عليهما السحر وانزعهم يعلمان الناس السحر. فهذا مشهور هذه القصة، وبعض العلماء أنكر ذلك وقال لا يمكن أن الملائكة تقع في مثل هذا، وهذا يحتاج إلى دليل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فأنكروا ذلك وقالوا إن المعنى أن هذا نفي، يعني والله ما أنزل على الملكين شيء سحر، ما أنزل سحرا، الله لا ينزل السحر الذي يتعلمه الناس، وإنما ينزل الوحي والحق. المقصود أن السحر حق ثابت وله حقائق، ومن أنكر حقيقته فهو مكابر، إلا أن يكون الإنكار في أن السحر يقلب أعيان الأشياء كما يزعم كثير من الناس ويتناقلون ويتحادثون فيما بينهم وينقلون حكايات وقصص لا حقيقة لها، ولو طلب من إنسان أن يثبت على ذلك دليل ما استطاع، ينقلون أن الساحر يستطيع أن يقلب الإنسان حيوان أو يقلبه حجرا أو بالعكس، وهذا ينكر. نعم، لأن هذا ليس له شيء ثابت. أما الحكاية التي رواها الحاكم في مستدركه ورواها ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح إلى عائشة رضي الله عنها، وهي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها امرأة تبكي بكاء شديد، وهي جاءت من دومة الجندل تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته قد توفي، فصارت تبكي بكاء شديد، تقول عائشة حتى كنت أرحمها كثرة بكائها وشدتها، فسألتها فقالت إني كان لي زوج قد غاب عني، فاشتقت إليه، فجاءني عجوز وشكوت أمري إليها، فقالت إن فعلت ما أقول لك يأتيك زوجك أو ما تريدين، فقلت نعم، فذهبت فجاءتني بكلبين أسودين، فركبت واحد وقالت لي اركب الآخر، فركبت معه، فسرعان وإذا